مسكت ايديها عشان نعدي الشارع، بعنيها قالتلي ما فيش مانع، عمل طعب تأكد وفضلت ماسك، بصت لي بصة حتى وقالت لي حاسب، قلبت الموضوع في ثانية هزار، خدتها السينما عزمتها على فشار، والفيلم كان أكشن جبار، والبطل في كالعادة بيكسب الأشرار، أما نفسي الفيلم يخلص والنور ينور، خايف أقرب أكتر خايف أتهور، مش عارف أصدق ولا عارف منين أبدأ، مش عارف أفكر متوتر مش عارف أعبر، مستني اليوم ده أنا من زمان، أفتح قلبي أقول لها كل الكلام، مستني اليوم ده أنا من زمان، افتح قلبي اقول لها كل الكلام، امسك ايديها ونعدي الشارع سوا. عدينا الشارع ودخلنا في تاني شارع، تهنا في الزحمة وشوفنا الدنيا أحلى، الشارع علينا وأول مرة لوحدينا، فجأة طلع علينا عيال ولاد لذينة، عملت معاهم السليمة ونمر عليها القيمة، بصت لي بصة خطيرة معنيها كتيرة، زي الواد بتاع الفيلم الأكشن الجبار، لوحدي كل الأشرار، عمل تعبيد تاني وحاولت أتنادى، بصيت لي بصة حد والمرة دي بزيادة، قلبت الموضوع بهزار كالعادة، قالت لي لم الدور وروح يا حمادة، مستني اليوم ده أنا من زمان، أفتح قلبي أقول لها كل الكلام، مستني اليوم ده أنا من زمان، أفتح قلبي أقول لها كل الكلام، وأمسك إيديها ونعدي الشارع سوا. قلت لها كل حاجة وقلت لها الحقيقة، وزي الفيلم في النهاية كانت سعيدة، ردت وقالت وأنا كمان، نتقابل بكرة في نفس المكان، نستني اليوم ده أنا من زمان، أفتح قلبي أقول لها الشارع سوا.